بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صل عليه. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلاغ. فلن يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عليه الصلاة والسلام. كده عبد الرحمن الله يفتح عليك. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عليك يا رب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى عليه صلى على حضرة النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا مش محمد. اسكتين تسكت يا اخي. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة اشكر الله بلاغ فهل أبلغ إلا القوم الفاسقون. الله أكبر. يا سلام. بلى فهل يملك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا يا سلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم يا سيدي نعم يا سيدي محمد نور على نور والله. الله يقبل خاطر خاطرة النبي. الله ما شاء الله. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يا سلام. الله الله الله الله ما شاء الله. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. يا روح يا حاج محمد يا روح يا حاج محمد. الله يستر عليك يا رب. كده يا سلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حضرة النبي حتى إذا أخذتهم فشدوا الوثاق. يا سلام. فإذا لقيتم الذين القلبِ حتى إذا أدخلتموهم يا سيدنا فنان والله كده يا شيخ الله يفتح عليك حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما يا سلام الله اكبر جميل يا حاج محمد ايوه برضه الله يقوي نعم حتى اذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق محمد الله اكبر فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع عليك يا رب لا اله الا الله يهدي الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله يا سيدنا لو سمحت لا معلش بعد دي صورة صغيرة وخلاص انا مرهق شوي ربنا ما يضحك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يا شيخ ايوه يا برا سينديهم وينصح بالهم يا رب جعلنا منهم قصة من دول الله الله اكبر الله يروح ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا رب الله أكبر. تعليك وكريم محمد كده الله يشهد. يا سلام. الله الله الله حلاوة دي يا حاج محمد. صلاة النبي. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يا حاج محمد الله اكبر الله اكبر يا روح يا حاج محمد الله اكبر يا سلام. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كده يا سيدنا شكرا. تقبل يا رب. استعليك. تقبل يا رب. والذين قتلوا في سبيل الله الشيخ الله يستعلي الله أكبر. يا سلام. الله يا فنان يا حاج محمد عليك ربنا يا شيخ. الله يا فنان يا الله الله الله الله أكبر. سلام العظم. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله الله اجعلنا منهم يا رب. صلى على حضرة النبي. الفنان يا حاج محمد. الله يا سيدنا. يا هادي يا رب. يا هادي يا رب. يا سلام. يا ابونا يا رب. نشبع. ايوه يا سيدنا. نشبع. كبير قوي الله. يا سلام. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يا رب يا رب يا سلام الله الله عليك. يا رب يا رب صل على النبي. يا الذين آمنوا إن تنصروا قدامكم. يا سلام الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وللكافرين أمثالها. عليك يا شيخ محمد. الله الله الله الله. عليك يا رب. الله يا سيدنا. ذلك بأن حضرة النبي. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله يا رب. جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين قرية هي أشد قوة من قرية الله يا مسلم الله يا مسلم الله أكبر يا سلام أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كده يا سيدنا. اكرمه يا الله. يا سلام. اكرمه يا الله. كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. حضرة النبي وحدوه. عند المدد لا اله الا الله. مثل الجنة التي وعد المتقون. اللهم مدك المدد يا رب. فينا أنهار من ماء غير آسد. حضرة النبي سلام عليه وعلى حلاوة محمد النبي. فينا أنهار من ماء غير آسن. سيدنا أكبر يا سيدنا. الله يا منعم يا منعم يا رب يا منعم يا رب. فيها أنا يا شيخ الله يفتح عليك. يا الله يفتح عليك. يا شيخ الله يفتح عليك. معلم جاي. معلم جاي. يفتح عليك. ما شاء الله. نعم يا عم. من سن الجنة كمان يا عم. كمان يا عم. مثل الجنة التي وعد المتقون. الله يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا حاج محمد. يا رب. وأنا من خم لذات الشاهدين في الله اكبر الله اكبر الله اكبر ربنا يا رب يا رب عندما نزل من السماء يا مولانا جل عظيم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة الله يا مولاي الله يا مولاي عظم على عظم قدرة النبي مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون الله يا رب الله يا رب الله يفتح عليك يا شيخ محمد. كذا وراغا يتلى والله. الله أكبر. من خير الله للشهر صلى الله نهار من عسل كمان يا شيخ كمان يا شيخ الله يكرمك يا رب كمان والنبي انهار من عسل كده وانهار من عسل يا عسل الله يكرمك خلق الإنسان من علق قادر على كل شيء. قادر يا عظيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر يا شيخ، الله يستعليك. يا سلام عليك. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم Ooh. وحدوه